يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ضمن لقاءاتنا وإياكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، سوف تستمعون بإذن الله تعالى إلى سؤال من المستمعة أم أسماء من الدمام، تسأل وتقول أو تسأل عن أب لا يهتم بتربية أبنائه، فميم ميم من ظهران الجنوب، تسأل عن ركعتي الفجر وعن الدعاء بعد الفريضة وعن إلباس البنات ملابس شبه عارية. سائلة مقيمة بالمملكة تسأل عن امرأة سافرت للعمل بدون محرم، وعن قول ربنا ولك الحمد والشكر بعد الرفع من الركوع، وعن إعادة الصلاة التي حصل بها خلل ولا يعقلها صاحبها، وأيضا عن أخذ الوالد مال ابنته. عمر عبد الله من الأردن يسأل هل يرفع الإمام يديه للدعاء في خطبة الجمعة، وعن سنة الجمعة القبلية، وعن قوم يفطرون بمجرد غروب الشمس قبل الأذان، ويسأل عن أداء الصلاة أثناء الأذان، وعن حكم زراعة الشعر بالنسبة للرجل والمرأة. وبعد هذا العرض المجمل لأسئلة هذه الحلقة نأتي إلى التفصيل، فهذا سؤال من المستمعة أم أسماء من الدمام. أختنا تقول أم لديها 5 أطفال وهي تهتم بتربيتهم تربية إسلامية، لكن والدهم متساهل معهم إلى حد كبير، حيث لا يهتم بمأكلهم وملبسهم، ويترك مسؤولية تعليمهم ومذاكرة دروسهم عليها وحدها، بل وللأسف بعض الأحيان يثبط عزائمهم ليغيظها بذلك، فيقول لا عليكم لا تجتهدوا وغير ذلك من الكلمات. السؤال، هل من كلمة لهذا الأب، وهل من كلمة لهذه الأم يا فضيلة الشيخ، تشد من عزيمتها تجاه أولادها وتربيتهم؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ويقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن المعلوم أن الأولاد يحتاجون إلى تربية، وهذه التربية تعتمد على أمرين أساسيين. أما الأمر الأول فهو أن الشخص الذي يريد أن يربيهم يكون على مستوى عال من الأخلاق في نفسه، سواء كان ذلك من جهة القول أو من جهة الفعل، وكذلك من جهة ما يتركه. ولا فرق في ذلك بين الأم وبين الأب. والثاني أن يحرص المربي على تربية الولد، وذلك بتوجيهه أو توجيه البنت التوجيه الصحيح الذي يجلب لها المصلحة في دينها وفي دنياها وفي آخرتها. فهناك تربية تتعلق بأمور الدين من الاعتقاد ومن العبادات، من صلاة وصيام وهكذا من ناحية الحج. وهناك تربية من الناحية النفسية، بمعنى أنه يربي الولد من جهة أنه لا يزاول في سمعه ولا في بصره ولا في لسانه ولا في يده ولا في قدمه، لا يزاول في ذلك أمرا منكرا، وإنما يزاول فيه الأمور المشروعة. وكذلك من الناحية التعليمية، فيوجهه إلى التعليم الذي ينفعه. وكذلك من الناحية المالية، فيحرص الوالد على تنشئة الولد على كسب الحلال، ويكون الوالد حريصا أيضا على كسب الحلال الذي ينفقه على نفسه وزوجته وأولاده. وهناك تربية أيضا عقلية، فينبه الوالد الولد على الأمور التي تضر بعقله، ويحرص على أن الولد لا يزاول شيئا من هذه الأمور كالمفترات والمسكرات والمخدرات وغير ذلك مما يفسد العقل. وكذلك يحرص الوالد على تربية أولاده من جهة تنبيههم على القرناء الذين يقترنون بهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فيحرص الوالد على ولده من جهة معرفة الأشخاص الذين يرتبط بهم الولد خارج البيت، وتكون بينه وبينهم علاقة. فقد يرتبط الولد بأشخاص يريدون به سوءا على سبيل التدريج، ويغرونه بالأمور التي يحبها كإغرائهم له بالنقود أو بغير ذلك من المأكولات والمشروبات. وبخاصة إذا كان الولد يحس بضيق من البيت بسبب سوء معاملة والده له، أو بسوء معاملة أمه له، فيجد متنفسا عند هؤلاء، وبالتالي يجرونه إلى ما لا تحمد عقباه، فتفسد أخلاقه، يفسد عقله، وربما يتطور به الأمر إلى ترك الدراسة. والوالد لا يقيم له وزنا في ذلك، إنما إذا أحسن الوالد فقد يوفر له الأكل والشرب واللباس، وما عدا ذلك فإنه لا يراقبه. ومن المعلوم أن الولد أمانة في عنق أبيه من وجه، وفي عنق أمه من وجه آخر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها الحديث. فالواجب هو التعاون بين الأم وبين الوالد في تربية الأولاد، والحرص على تقريب الأولاد للوالدين، وذلك إذا قويت العلاقة بين الوالد وبين الأولاد، وهكذا العلاقة بين الوالدة وبين الأولاد، فإن الأولاد يستجيبون لهذه التربية، وبالعكس والعكس بالعكس، إذا حصلت نفرة أو إذا حصل تنفير وسوء معاملة من الأم لأولادها أو من الأب لأولاده، فإن التربية تكون سيئة ولا يحصل من الأولاد قبول، لا بالنظر لما يأتيهم من أمهم ولا بالنظر لما يأتيهم من والدهم، فيكون الولد عبئا على نفسه من جهة، وعبئا على أسرته من جهة، وعبئا على المجتمع من جهة ثالثة، بمعنى أنه يكون عضو أشل على نفسه وعلى أسرته وكذلك على المجتمع. ولهذا يقول بعض الحكماء: إذا أردت أن تصلح العالم فابدأ بصلاح نفسك، فإن العالم مكون من أفراد أنت منهم. وهكذا من يريد إصلاح الأسرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذه رسالة باعثتها المستمعة ف ميم ميم من ظهران الجنوب. أختنا تقول: بعض الناس يصلي سنة الفجر في بيته ثم يذهب إلى المسجد ويصلي تحية المسجد، كل ذلك بعد الأذان، والبعض ينكر هذا العمل ويقول يجب أن تصلى سنة الفجر وتحية المسجد بنية واحدة، لأنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا المكتوبة. من معه الحق من الفريقين؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وبناء على ذلك، فإذا صلى الراتبة في بيته فقد عمل بالأفضل. أما بالنظر للركعتين اللتين يصليهما بعد دخوله المسجد عندما يأتي لصلاة الفجر، فهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عام في جميع الأوقات. وما ذكره الشخص من جهة أن بعض الأشخاص قد أنكر عليه ذلك، فإنكارهم عليه ليس بصحيح، وبالله التوفيق. حسن الله إليكم. أيضا أختنا تقول: الدعاء بعد الفريضة هل هو مخالف للسنة؟ مع العلم أن الداعي لا يدعو إلا بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، بعد أن يأتي بالأذكار المشروعة بعد الصلاة. الجواب: هذا يعتبر من الورد الذي يفعله الشخص. فإذا جلس الشخص بعد صلاة الفجر وبعد الانتهاء من الذكر التابع للصلاة، وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، ثم قام وصلى ركعتين، فهذا فيه فضل عظيم. وهكذا بالنظر إذا جلس بعد صلاة المغرب، فهذا يكون هذا الذكر الذي يفعله هذا يكون وردا له، فقد أورد في أول النهار وأورد في آخره. وإن حصل أحد ينكر عليه ذلك، فإنكاره ليس له محل شرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا فاء ميم ميم من ظهران الجنوب ترجو من فضيلتكم توجيه كلمة لأولئك المتساهلين، وتقول: منهم بعض الخيرين مع الأسف ممن يلبس ابنته ملابس شبه عارية إلى حد الركبتين وقصيرة الأكمام، ويقولون هم صغار ولا يعلمون، والصغير ليس مكلف، وإذا كبروا علمناهم. هل من كلمة لهؤلاء؟ أحسن الله إليكم. الجواب: سبق جواب عن التربية، وهذا جزء من الأجزاء المتعلقة بتربية البنات، وبخاصة ما يتعلق باللباس. فمن المعلوم أن الأصل في اللباس هو الحل، ولكن ينبغي على كل من الرجل ومن المرأة أن يعود البنات على اللباس الساتر،

لأن الوقت الباقي يصلي فيه نفلا، ثم يخرج الوقت ويصلي الفرض بعد خروج وقته، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يقلب النفل، لا يجوز له أن يقلب الفرض نفلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول أختنا: ما حكم أخذ المال أو حكم أخذ الوالد مال ابنته وهو غير محتاج له، بل رغبة في كنزه وهي محتاجة لذلك المال، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، يقول جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز للإنسان أن يصدر منه ظلم لا على نفسه ولا على زوجه ولا على أي فرد من أولاده من الذكور والإناث، فإذا سلك مع أي واحد منهم مسلكا على وجه التعسف، كما إذا أخذ المال وهو ليس بحاجة فيه منهم، ليس بحاجة إليه مطلقا، والشخص الذي أخذ منه المال من أولاده سيقع في حرج وضيق، فلا يجوز للوالد أن يأخذ المال من ولده على هذا الوجه. أما لو كان الأب في حاجة إلى كسوة أو نفقة أو أجرة سكن، والولد عنده متسع من المال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك. وهذا الحديث يفهم على أن المقصود به هو إجراء الأمور على سنن العدل، أما فهمه على إجراء الأمور على سبيل العدل من وجه وعلى سبيل الظلم من وجه آخر، فبما أن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه فكذلك جعله بين عباده محرما، فيقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا كان الله قد حرم الظلم على نفسه قليلا أو كثيرا، فكذلك هو محرم فيما بين العباد بعضهم مع بعض، والقرابة ليس لها أثر في ذلك. فإذا كان الشخص أبا لولد فلا يجوز له أن يظلمه بحجة أنه أبوه وأن له الحق في أن يفعل فيه ما يشاء، وكذلك لا يجوز له أن يظلم ابنته ويقول: أنا أبوها وأتصرف فيها كيف يشاء، ولا يجوز له أن يظلم زوجته ويقول: هذه زوجتي ملكي وأتصرف فيها كيف أشاء. وهكذا بالنظر للمرأة: لا تظلم أي واحد من أولادها ولا تظلم زوجها، وهكذا الناس بعضهم لبعض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عمر عبد الله من أربد الأردن، يقول في أحد أسئلته: أثناء الدعاء في نهاية الخطبة يوم الجمعة، هل يرفع الإمام يديه أثناء الدعاء؟ وهل يفتح المأموم يديه ويقول بصوت مسموع آمين؟ الجواب: أن الشخص يدعو سواء كان إماما أو كان مأموما، يدعو بدون رفع اليدين، وبالله التوفيق. يقول: هل يوجد لصلاة الجمعة سنة قبلية؟ أرجو توضيح ذلك، أحسن الله إليكم. الجواب: أن الشخص إذا دخل المسجد يوم الجمعة فإنه يصلي ما تيسر له، ركعتين أو أربع أو ست أو أكثر من ذلك. أما بعد صلاة الجمعة فإن صلى بعد صلاة الجمعة في بيته فإنه يصلي ركعتين، وإن صلى في المسجد فإنه يصلي أربعا أو ستا، وذلك من أجل المخالفة بين صلاة الجمعة وبين الراتبة التي تصلى بعدها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد عندنا جماعة يفطرون بمجرد غروب الشمس، ويكون ذلك قبل أذان المغرب بربع ساعة تقريبا، ما رأيكم في ذلك؟